يا واسع الغفران غفرانا لنا يا رب يا رب يا واسع الغفران غفرانا لنا ولكل من سبقت له الحسنى بنا والسابقين الأولين بدربنا من آمنوا بالله من إخواننا للمؤمنين للمؤمنين المخبتين لربهم الطائعين الباذلين لأجلنا وانزع إله العرش وانزع إله العرش غل قلوبنا يا رب وانزع إله العرش غل قلوبنا لتفيض رحمتها على أحبابنا واشمل برحمتك الرحيمة قومنا واجمع على هدي السماء واشمل برحمتك الرحيمة قومنا واجمع على هدي السماء شعوبنا لنعيد أمجاد الحياة لديننا ونعود أبرارا على اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه.